نعم. طيب هؤلاء الذين صنعوا الكبيرة واشتركوا مع الإنعام في شدية العذاب سيطهرون هم يعني يدخلون الجنة. نعم. يكون هنا افترقوا. اي نعم افترقوا في دوامه. إيه لا في شدته. حتى الشدة يعني كونها تكون واحدة في ابتداء الأمر الإنسان ما تطمئن النفس لهذا، لأن حكمة الله عز وجل تأبى أن يكون هذا الظلم العظيم من آل فرعون يساويه هذا الظلم من المصور. نعم. نقول ما يصح أن نقول المصورين كانوا من أهل الإيمان هم أشد الناس عذابا من أهل الإيمان. نعم. من كانوا من أهل الكفر كون أشد الناس حالا من أهل الكفر. طيب حتى أشد الناس عذابا من المسلمين فيها شيء من النظر أيضا، لأن فيه مثلا جرائم أعظم من هذا، كالربا مثلا. ولكن ما قلته يعني له وجه ما ينقص عن الوجوه التي ذكروها. نعم. الوجه الاول تقدير من غير العلم نعم تقدير من غير العلم اذا قدر ان من اشد الناس نفس الشيء ما نفر من اشدهم فهم شاركوا الاشدون او الاشدين من أشدهم. نعم مثل ما تقول من أفضلهم شارك الأفضل. نعم. بالنسبة للشيخ عام الذين يظهرون بخلق الله يعني خلال المصورين الذي له مماثلة أو مضاهات لخلق الله اللي عنده نية أو نعم نعم سواء أراد أو لم يرد إنما الأعمال بالنيات وكذلك العلة يظهرون بخلق الله. لكن العمل المفسدة ولو لم ينوي، لو زنى رجل قال ما أردت الزنا، أو راب وقال ما أردت الربا، وهذا شيء معلق بالفعل، الحكم والعقوبة معلقة بالفعل، فما دامت حصلت المضاهات ثبت الحكم. الذين يضاهئون ولم يقل الذين ينوون ذلك، فالمفسدة إذا حصلت ما هو شرط النية. ولا كان كل واحد يقول أنا ما نويت، أنا مثلا يقول إنه مثلا زنى بهذه المرأة غير مزوجة، وقال أنا ما أردت الزنا لكن أردت أني أحجز نفسي عن أن أزني بامرأة مزوجة فأسر فراش زوجها، ما يجوز هذا.